صدق الله العظيم الذي خلق الكون فأتقنه وسن الدين فأحسنه وأنزل القرآن وأعلنه وقدر الرزق وكونه وأنبت الزرع ولونه وزين السماء بنجم وعنونه وأرسى الأرض بجبال مهيمنة وأنزل الغيث وزينه وأعلى الحق وبينه وأذل الباطل وشينه سبحانه ما أعلى مكانه وأعظمه وأعز سلطانه وأكرمه لا راد لما قسمه ولا موجد لما أعدمه. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خير خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وسار على نهجه ورضي بدينه وملته ونصرها ودافع عنها وعمل بها وأحبها وارتضاها إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. نسأل الله عز وجل أن ينفينا شر الضلالات ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يغفر لنا ما كان منا من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان، وأن يجعل رضاه أحب إلينا من كل شيء، وأن يستخدمنا ولا يستبدلنا، وأن يجعلنا من الذين يدعون إليه ليل نهار، وأن يميتنا الميتة الحسنة، وأن لا يحرمنا أبدا من صحبة النبي في الآخرة ولذة النظر إلى وجهه الكريم في الفردوس الأعلى في جنات النعيم، إن ربنا سميع قريب مجيب. حياكم الله جميعا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلنا وإياكم في الصالحين. لقاؤنا الرابع مع كيف نخدم الدين، هذا الإسلام الذي من الله عز وجل علينا به واصطفانا على كثير من خلقه وجعلنا نشهد ونؤمن أنه لا إله إلا الله وأن محمداً عبده وصفيه وحبيبه ورسوله، وأن عافانا جميعاً من أن تتمرى هذه الجبال وتسجد لصنم أو لحجر أو لبقر أو لنار أو لماء أو لشيء سواه، فشرفنا وأعزنا بأن انتسبنا وأن خلقنا مسلمين نعمل بمقتضى ما نستطيع من هذا الدين، ونسأل الله أن يعيننا ويجعلنا جميعا من العاملين الناصرين المستنصرين بدين الله لدين الله، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ولا يزال الخلق في انتقاص. فنقول 300 سنة من 1400، يبقى لنا 1100 سنة والخلق في انتقاص، انتقاص في الدعوة، انتقاص في الإيمان، انتقاص في العمل، وانتقاص في الجهد، وانتقاص في الطاعة، وانتقاص وانتقاص وانتقاص، وعدد ولا حرج ولا يتسع الوقت لذلك. ولكن هل معنى أننا في بلاء أو في كرب، أو أننا في غربة، أو أننا في بعد عن مثلا تطبيق شريعة الله تبارك وتعالى وكذا، هل يعفينا ذلك من أن نخدم هذا الدين؟ أبدا. إن خدمة هذا الدين من الإنسان لنفسه أولا، ثم لبيئته، أهله، أولاده، زوجته، بنيه، إخوانه، أصحابه، أمه، أبوه، ابنه، بنته، جيرانه، ويبدأ وهكذا. فإذا بدأ الإنسان بنفسه في خدمة الدين، أيوه، كيف يخدم الدين في نفسه؟ أن يكون عنصر حي يدل على سماحة الإسلام بأعماله وأفعاله، يدل على نظافة الدين بنظافته، يدل أن الدنيا أمر بالنظافة، يعني يدل الناس جميعا على العدل، الناس جميعا على العدل الذي هو موجود في دين الإسلام بعدله بينه وبين الناس، كما صعد عمر بن الخطاب المنبر وقال: يا أيها الناس كونوا دعاة إلى الله جميعا وأنتم صامتون. قالوا: كيف يكون ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: بأعمالكم وبأخلاقكم. أخلاقك دي لازم تدل للناس كلها إن هي دي أخلاق الإسلام. الإسلام دين عظمة، دين يأمر كما بينا في الثلاث لقاءات السابقة. والإنسان يخدم هذا الدين بدعوة وهو ساجد، حتى يدعو للأمة، يدعو الله أن ينصر هذا الإسلام وأن يمكن له في الأرض وأن يذل الشرك والمشركين وأن يفعل دائما. يبقى أنا صلاتي كلها مش لي، لا ده أنا ممكن أخذ بعض من صلاتي، جزء من صلاتي، إني حتى لو كان نصها، وده قليل جدا على هذا الدين اللي ده كل شيء ولا ينتظر منك أي شيء. الإسلام ما بياخدش حاجة من حد. الإنسان بيدي العدل والأمان والطمأنينة والرحمة والحب والود وكل الصفات الحسنة، يفردها الإسلام كده ويفرشها قدام الإنسان ويقول: خد ده كله، اغنم ما شئت منه، ولا يطلب منك أبدا شيء، ولا يطلب منك أي شيء، بل يعطيك كل شيء تتمناه، وتتمناه البشرية فرد ومجتمع. إصلاح المجتمعات ما عرف التاريخ له مثيلا لما طبقت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولما كان هناك رجال يأخذون هذا الدين ويعملون بمقتضى الرحمة اللي هي الموجودة فيه. ولازم ننفي الفكرة اللي هي الموجودة زي ما بيقول الإسلام وهو من المسلمين في شيء، اللي بيقول ما فيش دين على وجه الأرض يأمر بالقتل إلا الإسلام دين محمد. كل الأديان بقول كده بالأول بقى، بقول كل الأديان بتأمر بالرحمة وتأمر بالحب وتأمر بالعطف إلا الإسلام هو اللي بيأمر بالقتل. ويجي ربي الإسلام بقول كده، يقول إيه؟ قاتلوهم واقتلوهم. مين اللي بقول كده؟ شفت إزاي؟ تعدي على الذات الإلهية وتعدي على الأوامر الإلهية وتعدي على والله بعد كده ما ينفعش، هو تعدى على السنة ما ينفعش، ما خلاص تعدى على الله. هنقول ايه؟ نقول لا، ده هنظهر للعالم كل المفاهيم الخاطئه دي في ايه؟ في شخصي انا. اخدم ديني باخلاقياتي انا، اخدم ديني بحبي للبشريه، بحبي للاعمار، بحبي لافشاء السلام بيني وبين الناس، وهكذا. هو ده الدين، وما امرني الدين الا بمثل هذا. وكما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم في الباب بقى، عشان اخد بس قطعه في دقيقه واحده بس اللي هي استكمال الدرس الماضي، ان احنا وقفنا ان عظمه الاله تبارك وتعالى ما حجب نفسه عن ايه؟ عن موسى عليه السلام لما طلب الرؤيا، ولكنه ضعف موسى، ضعف البشريه، ضعف الانسان، ضعف الطالب، هو ضعف الخطه، يعني ما يقدرش ان هو ايه يرى الله تبارك وتعالى. أوجب علينا ذلك كله إن إحنا نعمل إيه بقى؟ نفرض رب العالمين بالكمال المطلق، مظبوط ولا لا؟ والاتصاف بكل كمال ينافيه ولو نقيصة واحدة تنتقص هذا الكمال. فالله الكامل المطلق، سبحان الذي، سبحان الله يعني إيه؟ كلمة سبحان يعني إيه؟ يعني تنزه ربنا عن كل نقص واتصف جل وعلا بكل كمال. معناها بقى بسرعه كده يعني ايه؟ يعني كلمتين بس دي معناها. هو ده اللي انا ينبغي ان اعبد ربي به وان اعرف عن ربي سبحانه وتعالى به. ثم افرد له العباده القوليه والعباده البدنيه. العباده القوليه هي ايه؟ العباده اللفظيه القوليه اللي اللسان بيشتغلها هي ايه؟ الدعاء، السؤال، الطلب، الرجاء، الاستعانة، الشهادة، كل دي بقى ايه؟ ان انا افرده لا استعين الا به، ولا اطلب الا منه، ولا اسأل الا هو، وهكذا. والعبادة البدنية لا اوجهها لغيره. البدنية اللي هي ايه؟ صوم وصيام وزكاة وحج وركوع وسجود وطلب وحج وطواف وسعي، كل ده لا ينبغي الا ايه؟ الا لله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا والمسلمين. ثم الوضع الثاني إن أنا أخذ بحديث عبد الله بن عباس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ الله تجده أمامك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد تتبرع له ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد تتبرع الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف وأنا جاي في الطريق كده عندي عند البيت يعني أنا جاي هدان الله تبارك وتعالى بقمر من أقمار النيات وعالم العلماء الطيبين. وطبعا أنا بتكلم النهاردة يعني إيه العدد يعني الشيخ حسن يستاهل المسجد يمتلئ بأمانة يعني عالم من العلماء الطيبين المخلصين المؤدبين نحسبه كذلك والله حسين. ومن شدة حبي له والله الذي لا إله غيره يعلم رب العالمين ما في قلبي له الشيخ حسن الفيوم عشان يبقى معروف هو الشيخ حسن مين. وأنا جاي في الطريق هو جاء قابلني يعني الشيخ صادق الطواهي برضه معانا فقال ايه احنا تعالى شوف رايح عايزك كام قلت ازاي ما اعرفش يعني هو اللي كل اللي ما اعرفش فقلت والله اراد الله له الخير واراد الله عز وجل ان ايه انه ياخد ولو حسنه صغيره او ثواب صغير فانا يعني ما رضيتش بقى ان انا اتكلم في الموضوع وافتحه عشان ما نزلتش فيه واتكلم في وجود الشيخ حسن. فالشيخ حسن كيف نختم الدين يا مولانا؟ انا اديت لك حاجه بسيطه كده معلش انا اسف فخدت من وقتك شويه. فكيف نخدم الدين؟ وهو الدين ده حكر على المشايخ بس او العلماء بس او على سمت معين من الناس هم بس اللي يخدموا الدين والباقي كله عايش كده؟ اسال الله يجعل الحق على قلبك وعلى لسانك يعني دقائق بس دقائق كده ولا 15 دقيقه بس كلهم كثيرك. واسال الله تبارك وتعالى ان يبارك فيكم جميعا فليتفضل الشيخ حسن بس يعلمنا ويضيف مما علمه الله تبارك وتعالى. سيب الزوم بتاعك ورشم بتاعك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد والله ما جئت متحدثا وإنما جئت مستمعا ولكن الشيخ إبراهيم دائما إذا حب يؤثرنا على نفسه أو يورطنا في الكلام وده مكان والله جزاه الله عز وجل خيرا فأقول مستعينا بالله عز وجل. فضلت الشيخ طبعا في شبهات بتحوم حول الإسلام كثيرة إن هم بيتهموا الإسلام أن الدين القتل ودين الإرهاب وسفك الدماء والسفي والجواري والعبيد وغير ذلك من الكلام ده. ده طبعا كلام عالم الصحة تماما فإنما جاء الإسلام ليتمم جميع الرسالات التي كانت قبله فما رسالة موسى عليه السلام إلا مقدمة لرسالة الإسلام وما رسالة عيسى عليه السلام إلا مقدمة لرسالة الإسلام بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وجمله إلا موضع لبنة فجعل الناس يطوفون به ويعجبون به ويقولون ما أجمله ما أحسنه هلا وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم الأنبياء والمرسلين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمتصفح لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أنه خاض معارك كثيرة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسرايا كثيرة خرجت للجهاد في سبيل الله عز وجل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما وصفه علي رضي الله عز وجل عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وكنا إذا حمي الوطيس اتقينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شدة المعركة شدة القتال، ولما القتال يشتد على المسلمين يتقوا مين؟ استخبوا رسول الله عليه الصلاة والسلام أو يجوا خلف الطائف بتاعهم صلى الله عليه وسلم. فمن المعلوم أن أقرب الناس للعدو يكون أكثرهم قتلاً للأعداء، أقرب واحد وأكثر واحد بيه يكون بقتل الأعداء أو جرحهم أو ضربهم أو إيذائهم أو غير ذلك. في هذه الغزوات الكثيرة التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المعارك التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم رجلاً من المشركين قتل؟ أتى الأدين كم واحد قتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده؟ لما تجد أن علي رضي الله عز وجل عنه يقول: كنا إذا حمي الوطيس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أقرب الناس للعدو كان النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم بيده في هذه المعارك الكثيرة إلا رجلاً واحداً، رجل واحد. تمام؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام ليه ما قتلش كثير؟ وهو كان أقرب إلى العدو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلا رحمة لمين؟ للعالمين ولا للمسلمين بس؟ للعالمين وللناس كافة وللناس عامة. النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وليس فئة بعينها، وليس جماعة شكلها ولا بلونها، وليس جنسا بعينه، إنما أرسله الله عز وجل للعالمين جميعا. فلم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلا رجلا واحدا. لماذا؟ لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم حربه وجهاده في سبيل الله ليس قتالا إنما دفاعا، فكان يدافع عن نفسه ولا يقوم بقتل أحد صلى الله عليه وسلم. وده ظاهر لما جاءه أسامة بن زيد رضي الله عز وجل عنه، وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فعاد منتصرا ومنتشيا وجاء يقص على النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث. قال له: يا رسول الله، رجل كان يقاتل في المسلمين قتالا شديدا، فلما أدركته بسيفي قال: لا إله إلا الله. قال: وماذا فعلت يا أسامة؟ قال: قتلته يا رسول الله. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، قالها خوفا، يعني خوفا من السيف وخوفا من القتل. قال: بعد أن قال لا إله إلا الله يا أسامة؟ وفي رواية: وماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ تعمل إيه بالكلمة دي بقى لما تقابل بها ربنا سبحانه وتعالى؟ قال أسامة رضي الله عز وجل عنه: يا رسول الله، قالها خوفا. قال: ها، هلا شققت عن قلبه؟ هلا شققت عن قلبه؟ قال أسامة رضي الله عز وجل عنه: والله لوددت أني لم أسلم إلا الساعة. يعني بيتمنى أنه كان كافراً ولم يدخل الإسلام إلا هذه اللحظة ليغفر الله عز وجل له ما سلف بإسلام. لكن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للناس كافة. يأتي عكرمة رضي الله عز وجل عنه بعد فتح مكة، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإهدار دم مجموعة من المشركين الذين كانوا من ألد أعداء الإسلام، منهم سيدنا عكرمة ومنهم العاص بن وائل وغيرهم. فجاء عكرمة رضي الله عز وجل عنه وأرضاه، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد فقام إليه، النبي عليه الصلاة والسلام قام إلى عكرمة يستقبله ويقول لأصحابه: هذا عكرمة، لا تسبوا أباه. أبوه أمين أبو جهل فرعون الأمة. قال: لا تسبوا أباه. لماذا يا رسول الله؟ قال: لأن سلاب الميت لا يصل إليه ولكنه يؤذي الحي. لما تشتم أبو جهل مش سيوصلوا حاجة من الشتيمة دي، إنما هيؤذي مين؟ يؤذي اللي هو عكرمة رضي الله عز وجل عنه وأرضاه. فإن سباب الميت لا يصل إليه ولكنه يؤذي الحي، فلا تسبوا أباه. واحد زي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يحزن ويبكي حينما يرى جنازة رجل مشرك على غير ملة الإسلام، فلما يسأل في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنه مشرك إنه كافر مات يعني استرحنا منه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أبكي أو أحزن لأن نفسا تفلتت مني إلى النار. نفس واحد هو جاي عشان يدخل الناس النار أبدا، جاي يدخلهم الجنة. ولذلك يعني من أجمل ما سمعت من الشيخ الشعراوي رحمه الله عز وجل عليه أنه كان في مراجعاته للجماعات المتشددة، كان جاب واحد من هؤلاء الشباب يسأل قل له أنتوا يعني بتقولوا إيه في الخمارات ولبسوا الخمر والكلام زي كده، قال هؤلاء يفعلون الكبائر وهؤلاء حلال دمهم، يعني حلال ان احنا نموتهم. قال طيب لو انكم مثلا حرقتوهم ولعتوهم وموتوهم ده جائز ام جائز؟ قال طب هيروحوا على فين؟ قال هيروحوا على النار. تمام، لانهم في نظرهم يفعلون الكبائر وفاعل الكبيره عندهم خارج من المله، قالوا الادول على النار. قال طيب ماذا يريد الشيطان منهم؟ قالوا يريد أن يبعدهم عن طاعة الله عز وجل وأن يدخلهم النار. قال اجتمعتم مع الشيطان على هدف واحد وهو إدخالهم النار، وذلك لأنكم ستدخلونهم كما تقولون والشيطان أيضا يريد منهم ذلك، فاجتمعتم مع الشيطان على هدف واحد وهو إدخالهم النار. ولو أنكم نصحتموهم وتلطفتم معهم وأحسنتم إليهم لكانت هذه هي دعوة الإسلام التي أمر الله عز وجل بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة المهداة بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولو رأيت القصاص الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الدعوية، كم حدا أقام، يعني كم يدا قطع النبي صلى الله عليه وسلم، قطع كثير، ورجم كم واحد زاني، ورجم كم امرأة زانية، رجم رجلا واحدا وامرأة واحدة وهما يشتركان في فعلة واحدة، ولم تتكرر هذه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يد امرأة واحدة ولم يثبت غير ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الحدود ما جاءت لتقضي على حياة الناس وجوارحهم وأيديهم وأرجلهم، إنما جاءت للحفاظ على الأعراض وعلى الأموال وعلى الأنفس، كما قال الله تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة يا إيه يا أولي الألباب، يعني ربنا سبحانه وتعالى أمر بقتل القاتل حفاظا على حياة الناس. فلو لم يأمر بقتل هذا الجان الذي ارتكب هذه الكبيرة وأزهق نفسا لم يخلقها ولم ينفخ فيها الروح لساعت الفوضى بين الناس، ولقتل القوي الضعيف وغزا هذا ذاك وأكل القوي الضعيف، وكانت الحياة أشبه بالغار يستأسر فيها القوي ويظهر فيها بقوته على الضعيف وعلى غير ذلك. اعلم أخي المسلم، ولا أريد أن أطيل على حضراتكم، بأن دين الإسلام دين الرحمة ودين السماحة، وليس هناك من كلام يقال أفضل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحد أصبر على خلقه من الله، أو لا أحد أصبر على أذى يناله من الله عز وجل. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس إن لله عز وجل ولد، فصبر عليهم وقال الناس إن الله عز وجل لم يبعثهم بعد موتهم، فشتموا الله عز وجل ونسبوا له الولد واتهموا الله عز وجل بما ليس فيه، فصبر الله عز وجل عليهم وحلم عليهم ومع ذلك رزقهم وأعانهم وعافاهم وقواهم وأمدهم بأموال وبنين وغير ذلك. فاعلم أخي أنك لا بد أن تعيش دائما وأبدا على مبدأ أن تعيش محسنا وإن لم تلق إحسانا، عش دائما على مبدأ الإحسان وإن لم تلق من الناس إحسانا ليس لأجلهم بل لأن الله عز وجل يحب المحسنين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وفي جمعكم وفي سعيكم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وشكر الله عز وجل لأخي وحبيبي فضيلة الشيخ إبراهيم رفع الطاهر على أن مكنني في هذه الدقائق وهي من حقه ومن وقته. جزاه الله عز وجل خيرا وجزاكم من الخير مثله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.